بعدين خش يا بعدين خش الجيل الجديد الجيل الجديد من 25 وحجو مدد حجو حجو لا وتلك الأمثال. شلون يا والله يا غير الله الله عليك الله الله الله الله الله من هو الله الله عليك هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله قاعد يا عم ما فيش حاجه قاعد ما فيش حاجه قاعد يا ابو الحاج عليك حرم أصلاً شديد. فلم نجعل له عينين والله فنان والله ما حد يقولها كده الأنواريات اللي عليه. Hit it out.